هل أتاك حديث ضيف إبراهيم هل أتيك حديث ضيف إبراهيم المكرمين هل أتاك حديث ضيف إبراهيم هل أتاك حديث ضيف قال ربك إن إنه هو الحكيم العليم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت جعلت نفس ما قدمت وأخرت خلقك فسواك أمرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدل في أي صورة مما شاء كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس والأمر يومئذ لله. صدق الله العظيم. الفاتحة. الفاتحة.